عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. رواه أبو داود. رمينا بالقسي وبالحراد، وأعيان الوقوف بكل باب، تسولنا بباب الشرق دهرا، فما للنا سوى مر الجواب. وأرضينا كلاب الغرب حتى غدونا مثل أذناب الكلاب، سقينا الذل من شرق وغرب، تجرعناه كأسا من عذاب. بنو عمرو وأحفاد المثنى وأهل المشرفية والضراب، تذل رقابهم لبني هرقل، فيا لله والعجب العجاب. كلاب الروم تنبح في حمانا، وتمرح في السهول وفي الهضاب، وأسد المسلمين تئن قهرا، وتشكو الدهر ويلات المصاب. أفيق ويح قومي من سبات، فنذر الشوم تؤذن بالخراب. كأن المسلمين غدوا نعاجا، أحاط بهم قطيع من ذئاب، وأرض المسلمين لحما مضاع، مشاع للسلاب والنهاب. ففي البلقان تشريد وقتل، وأبكار حملنا من اغتصاب، وفي شمير الأسيرة في حماها، مفزعة ممزقة الإهاب. وفي الطاجيك فتح بالضحايا، وعيش كاذب مثل السراب. يفيق الشعب في برما ويغفو على صرخات مكلوم مصاب. فلبين البطولة كم ستبقى، تئن وشعبها رهن العذاب. وفي الشيشان والأنجوش جرح، وفي كوسوفا إخضاع الرقاب. وكردستان يا لهفي وحزني، على شعب تمزق بالحراب. وفي الصين البعيدة ثم جرح، بتركستان يشكو للصحاب. وليبريا وأبخزيا وباكو، جراحات تذكر بالمصاب. أضاعوا القدس والجولان قدرا، وباعوا الدين بالدنيا الخراب. فلسطين السجينة في رباها، فوا شوقها تلك الروابي. فلسطين السجينة في رباها، فوا شوقها تلك الروابي. تراب قاهر قد دنسوه، فوا حزني على ذاك التراب. تفوح مروجها عطرا ووردا، شدا الليمون كالمسك الرضاب. أقول وقد تعاورني حنين إلى الأقصى وأبكان اغترابي، تبيت القدس ترزح تحت نير، من الطغيان تهزأ بالصعاب. تضمد جرحها في كل يوم، تري جلادها سوء الحساب، وتنظر فجرها الآتي قريبا، جيوش الحق كالموج العباب.